قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمع سفيه، وبعضهم يظن بأن السفهاء هي الكلمة المسبة التي معروفة الآن، والحقيقة أن السفه في اللغة هو الخفة، والمراد هنا هم خفيفو العقول الذين لا يحسنون التصرف في المال. يعني قد يشتري حذاء بـ100 ريال بملايين تحت أي